الله، فمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله تعالى خلق ورزق، يحيي ويميت ويشيب ويعاقب، وهذه المعبودات لا تعمل شيء، لم تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تشيب ولا تعاقب. إذن ما هي المعايير التي تعتبر في عبادتها، أو ما هي المسوغات التي تجعل الإنسان يدعوها أو يعبدها؟ هذا هو غاية الفسق والفساد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهؤلاء كذبوا على الله وافتروا عليه واتخذوا الآلهة من دونه، ولهذا وصف الله تعالى الشرك بأنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنك ظلمت نفسك بتعريضها للعذاب، حيث أنك سخرتها وعبدتها لمن لا علاقة له بها، وتركت من يستحق العبادة. فلهذا كان الشرك هو أعظم الظلم وأفضحه. ثم يقول جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هؤلاء أصحاب الكهف لما اختبوا في الكهف صار قومهم لا يرونهم، وهؤلاء أصحاب الكهف لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون معه غيره، وهذه جريمتهم بالنسبة لقومهم. هذا ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه عندما حاصروه في الشعب، وعندما تحدوه وهموا بقتله واضطروه للهجرة، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجريمة الكبرى التي عملها هؤلاء، وهي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، والصور تتوالى في هذا الزمن وغيره. الذي يدعو إلى الله يتمسك بدين الله يوصف بالأوصاف القبيحة ويتهم في عقله وسلوكه في كثير من بقاع الدنيا، لا لشيء إلا لأنه أخلص لله العبادة ودعا إلى توحيد الله، كما سمعت في الأسبوع أول الأسبوع هذا من دعوة أحد الزعماء الأوروبيين لأحد قادة بلاد إسلامية أن يغيروا مناهج الدين التي عندهم تربي على الإرهاب والتطرف، لأن الذي يصلي إرهابي، الذي يقول لا إله إلا الله إرهابي. وفي فترة مضت أعلن هو ذاك الزعيم أو أحد وزرائه أنه يوجد في بلاده 100,000 إرهابي، يعني 100,000 مسلم. فهؤلاء حوادث الزمن تتكرر مع اختلاف في الصور شدة وضعفا، كلما قوي أهل الإيمان ضعف أولئك، وإذا ضعف أهل الإيمان قوي أولئك، وهكذا الصراع بين الحق والباطل في كل الأزمنة. فيجب على الناس أن يتمسكوا بدينهم ويعرفوا حقيقة توحيدهم لله وما هو المطلوب منهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول الله جل وعلا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف، فأووا إليه، ينشر لكم ربكم من رحمته، أي أن الله تعالى ييسر أموركم ويبسط عليكم رحمته ويستركم من أعدائكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمرا تتفقون به وتسلمون من غوائل الأعداء ومكائدهم وتربصاتهم. هذا وإن كان هو عبارة عن أمر واقع في زمن مضى، فهو تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته، وأن الإنسان إذا حوصر أو ضيق عليه في أمر دينه الذي هو مطمئن إلى صوابه فيه فلا يتضايق، فإنه سيجعل الله له من أمره يسرا. مع العسر يسرا، والله جل وعلا يسر لعباده وإن كان ظاهر حالهم الضيق، لكنه سينفرج عنهم وستعود النتيجة لصالحهم، كما جاء في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قصة أصحاب الكهف فيها أحداث وحوادث عجيبة وغريبة غير مألوفة في تعاملات الناس وفي ظروفهم الاجتماعية المعتادة، لكنها كلها تبين وتبرز تفوق أهل التوحيد على أهل الشرك، وتميز الذين يعبدون الله على بصيرة على من يخلطون ويخلطون. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما جاء في قول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو غيرها من الآيات، هل هو استفهام أو إخبار؟ هو استفهام بمعنى الإخبار، الاستفهام من الله تعالى بمعنى الإخبار، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم كل شيء. وقول فمن أظلم يعني لا أظلم. قل: ما هي اللقطة التي ينهى عن التقاطها داخل الحرم؟ عن التقاط الرجل اللقطة، قصد التعريف الهال من اللقطة. اللقطة هي ما تتبعه همة وأوساط الناس، إما تتعلق به نفوس الناس المتوسطين لا الأغنياء ولا الفقراء، فالأشياء التافهة ذات الثمن الزهيد لا تعتبر لقطة، والأشياء الغالية أو أشياء نظرة الأغنياء لها ولو كان ثمنها قليلا لا يعتبر نظرهم إليها، المعتبر ومعول عليه نظرة الناس المتوسطين لا الفقراء ولا الأغنياء. والإنسان لا يجوز له أن يسقط ما يجده ملقا في الأرض مما يسمى لقطة إلا إذا كان عنده الاستعداد على التعريس حتى يجد صاحبه، وإلا يتركه في مكان يأتي صاحبه ويأخذه أو غيره ممن عنده قدرة على تعريسه. يقول إنسان ما أدرك ركعة من المغرب، فهل يقضي ركعتين بقراءة الفاتحة والسورة جهرا أم سرا؟ ما يدرك الإنسان مع الإمام هو أول الصلاة، وما يقضيه هو بقيتها، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أدركت الركعة الأخيرة من المغرب ثم سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية بالنسبة لك، ثم تجلس للتشهد، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بقراءة الفاتحة فقط. الركعة التي أتيت بها بعد سلام الإمام تقرأ الفاتحة والسورة، هذا هو السنة. ثم تجلس للتشهد الأول وتقرأ، وتقوم تقرأ الفاتحة فقط، فما تأتي به مع الإمام أو ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة. هل يجوز الدعاء بآية من القرآن أثناء السجود؟ إذا كانت لفظ دعاء فلا بأس. لو أن إنسان يقول في أثناء السجود: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فلا بأس بهذا بعد التسبيح، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأفضل الدعاء هو ما كان مما جاء في القرآن والسنة. يقول: إذا سافر المسلم إلى البلاد التي يكون فيها النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر، كيف يصلي في مثل هذه البلاد؟ بالتقدير أقرب البلاد إليهم يسألون عنهم متى يبدأ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل 24 ساعة يأتون فيها بخمسة فروض بالتقدير، معتمدين على أقرب البلاد إليهم مما يكون لهم فيه اقتداء. يوجد في بعض شمال البلاد، شمال الكرة الأرضية، ودليل هذا ما جاء في قصة الدجال أنه يأتي ويكون له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيامكم. وسأل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي؟ قال: اقدرونا، يعني قدروا على أوقات قصد الأيام المعتادة. ويسأل يقول: ما هو التيمم الذي يخرج يبطل بخروج وقت، وما هو التيمم الذي لا يبطل بخروج وقت؟ القول الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج وقت، على القول الراجح لأهل العلم، لأن التيمم رافع للحدث كالوضوء، فإذا لم يحدث الإنسان بعد تيممه كما لو أن إنسانا تيمم لصلاة المغرب ولم يحدث بعد المغرب وجاء وقت العشاء فإنه يصلي به، على القول الراجح. إن كان القول الثاني أنه يتيمم في كل صلاة، لكن الأرجح أنه لا يحتاج إلى ذلك. هذا يسأل سؤالين، السؤال الأول عن ماء زمزم في محطة خدي، السؤال الثاني عن ملك أصحاب الكهف. ملك أصحاب الكهف ما في حاجة، أنا عرفنا اسمه وما عرفنا، لكن ذكر بعض المفسرين اسمه وهو لا يحضرني. أما ما الموجود في كدي، هل هو من زمزم؟ نعم هو من زمزم، لأنه لا حاجة أن يضحك على الناس ويقال لهم هذا الماء زمزم وهو موجود. إذا صارت زمزم ما فيها ما قالوا للناس ما في زمزم، خلى كل واحد يروح يعبي من أي بئر يريد. فهو ماء زمزم وحقيقي ولا إشكال فيه، ووضع هناك لتيسير وصول الناس إليه وتسهيل تعبئتهم منه. فهو من الأعمال الجليلة التي قامت فيها حكومة هذه البلاد وفقها الله لتيسير حصول الناس على هذا الماء من دون ازدحام. كان في السابق الإنسان إذا أراد زمزم يأتي بجالونه يدخل به الحرم ويذهب به ويعد به من هنا، وما كان أحد يعد زمزم سيارته، يأخذ الواحد لتر 10 لتر أو 5 لتر بس. والآن كما تلاحظون تعبى الوايتات منه حتى المدينة صارت يصل إليها الماء، وفي كل المدن الآن يصل إليها، لكن مسجد النبوي كلها شرب فيه من ماء زمزم. هذا من المكرمات التي حصلت في ولاة أمر هذه البلاد جزاهم الله خيرا. يقول عندي قطعة أرض أريد أن يرتفع ثمنها بعد عدة سنين فأبيعها وأبني بيتا إن شاء الله، علما بأن أحدهم قال إنها تزكى عند البيع، وأعلم أني لا أستطيع أن أزكيها كل سنة، ما الحكم؟ إذا كنت قاصدا من وضعها بهذه الصورة هو بيعها فهذه ربما يفتي بعض أهل العلم بأنها تعتبر من عروض التجارة، لأنك لم تقصد بإبقائها عندك أن تبني عليها لك سكنا أو محلا تؤجره، وإنما قصدت تنمية المال. بعض أهل العلم يرى أنها من عروض التجارة، لكن الذي يظهر لي أنك ما دمت لم تعرضها فإنها لا تعتبر من عروض التجارة. إذا عرضتها للبيع صارت من عروض التجارة، وكونها مسكوت عنها قد ترتفع وقد لا ترتفع لا تعتبر من عروض التجارة. هذا الذي يظهر لي والله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.